تتلى عليهم هذا القصص لاجل ان يؤمنون. اذا كانت الذين امنوا التثبيت على الايمان وزياده. قول الله تعالى ويستحيي نساءهم ما معناها احمد؟ يعني يستفتح حياتهم او يجدد فيهم الحياه. اصلا ما حياة. وايضا ما احد يقدر على تجديد الحياه الا الله سبحانه وتعالى. إذا يستحيي أن يستبقي حياتنا وليس يجدد. أي جملة يذبح ويستحيي وش يقول؟ ما تقول الجملة محلة من الأعراب؟ حال مين؟ يعني نحن ما نوافق على ما يجب الكتب. صح، لأن فيها ما في منها. طيب المجال والمعلى المعلى والجعل كله نصف من الفعل في المجال. قوله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. الإرادة هنا قال الشمسان كونية ولا شرعية؟ الإرادة الكونية وش الدليل؟ كيف تحكم بما لا تعلم سببه؟ المرادة الشرعية والمرادة المحبة. المرادة المرادفة؟ نعم للمشيئة. للمشيئة، زين. وأيضا متعلق الإرادة الكونية ما؟ الحكم الشرعي ولا الحكم القدري؟ القدري. وهذه متعلقة بالحكم القدري. نريد أن نمن على الذين مفهوم يا جماعة؟ طيب إذا الفرق من ناحيتين، الناحية الأولى من ناحية المعنى والثانية من ناحية المتعلق. فالإرادة الكونية مرادفة للمشيئة والإرادة الشرعية مرادفة إيش؟ المحبة. والثاني من جهة المتعلق، الإرادة الكونية تتعلق بالأمور الكونية والإرادة الشرعية تتعلق بالأمور الشرعية. فالله يريد منا أن نصلي مع الجماعة شرعا ولا كونا؟ شرعا. واضح؟ طيب قوله ونجعلهم أئمة. من نقص يا الله حضر أمس؟ نعم وهنا عمران أئمة أئمة الخير، لأن الإمام كل من يقتدى به. قوله ونجعلهم الوارثين. الوارثين لمن؟ ماهر